الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الله جل وعلا في سورة الأنبياء: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. يقول الله جل وعلا: وإذا رآك الذين كفروا. إذا رآك يا نبينا كفار قريش إن يتخذونك إلا هزوا. إن هنا نافية بمعنى ما، أي ما يتخذونك إلا هزوا. قال الطبري: ما يتخذونك إلا سخريا. يقول بعضهم لبعض: أهذا الذي يذكر آلهتكم بسوء ويعيبها، تعجبا منهم من ذلك. وقال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى لنبيه صلوات الله وسلامه عليه: وإذا رآك الذين كفروا، يعني كفار قريش كأبي جهل وأشباهه، إن يتخذونك إلا هزوا، أي يستهزئون بك وينتقصونك، يقولون هذا الذي يذكر آلهتكم، يعنون أهذا الذي يسب آلهتكم ويسفه أحلامكم. وقال نعم. وقد جاء في الإخبار في آيات أخرى عن استهزائهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، كقوله: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وقال جل وعلا: إنا كفيناك المستهزئين. وقوله: وهم بذكر الرحمن، وقوله: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال الطبري: وهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأنعم عليهم ومنه نفعهم وبيده ضرهم وإليه مرجعهم بما هو أهله منهم أن يذكروه به كافرون. كافرون، والعرب تضع الذكر موضع المدح والذم، فيقولون: سمعنا فلانا يذكر فلانا، وهم يريدون: سمعناه يذكره بقبيح ويعيبه. نعم، وهذا جاري في كلام العرب. وقال ابن كثير، أو قبله قال السمعاني: وهم بذكر الرحمن هم كافرون. قال: لأنهم كانوا يقولون: لا نعرف الرحمن إلا مسيلمة. وقال ابن كثير: وهم بذكر الرحمن هم كافرون، أي وهم كافرون بالله، ومع هذا يستهزئون برسول الله، كما قال في الآية الأخرى: وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها الآية. وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله: قال بعض أهل العلم: معنى كفرهم بذكر الرحمن هو الموضح في قوله تعالى: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. فالحاصل أن الله جل وعلا أخبر أنهم يستهزئون بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبسبب سبه لآلهتهم وعيبه لآلهتهم، وفي المقابل لا يذكرون الرحمن بل هم به كافرون، يعني لا يذكرونه، لا يذكرونه إلا بالذم. ولذلك قال: وهم بذكر الرحمن كافرون، يعني بذكره، بالإيمان به، بعبادته، بطاعته بالثناء عليه كافرون بهذا جاحدون منكرون، أو أنهم جاحدون لإسم الرحمن. ولهذا لما قال في صلح الحديبية بسم الله الرحمن الرحيم، قال له سهيل بن عمرو ما نعرف الرحمن، قل باسمك اللهم، فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن. فالرحمن اسم من أسماء الله، وهذا إنما قالوه على سبيل العناد، على سبيل العناد والجحود، وإلا هو جار في كلام العرب، جار في كلام العرب وأشعارهم. ومنه قوله ألا قطع الرحمن ربي يمينها، وقول الشاعر الآخر وما يشأ الرحمن يعقد ويطلق أو يطلق ويعقد، هذا كله معروف في كلام العرب وفي أشعارهم، لكن إنما قالوا هذا على سبيل الإنكار، على سبيل الإنكار. قال جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال ابن كثير رحمه الله خلق الإنسان من عجل كما قال في الآية الأخرى وكان الإنسان عجولا، أي في الأمور. قال مجاهد خلق الله آدم بعد كل شيء من آخر النهار من يوم خلق الخلائق، كان ذلك يوم الجمعة بعد العصر، فلما أحيا الروح عينيه ولسانه ورأسه ولم يبلغ أسفله قال يا رب استعجل بخلقي قبل غروب الشمس. وجاء نحوه عن سعيد بن جبير وغيره أنه لما سرت الروح في عينيه ورأسه نظر إلى رجليه ولم يصل إليهم الروح فاستعجل، كما في قول مجاهد. وأورد ابن أبي حاتم عن أبي هريرة بسنده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يصلي وقبض أصابعه يقللها فسأل الله خيرا إلا أعطاه. وإلى هذا القدر الحديث أخرجه مسلم. قال أبو سلمة فقال عبد الله بن سلام قد عرفت تلك الساعة، هي آخر ساعات النهار من يوم الجمعة، وهي التي خلق فيها آدم. قال الله تعالى خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلوا. ثم قال ابن كثير أو قبل ذلك هنا قد يرد إشكال، خلق الإنسان من عجل، والإنسان معلوم أنه خلق أصله من تراب ثم من ماء مهين، فكيف يكون مخلوق من عجل؟ هذه من الآيات التي ظاهرها إشكال أو يظهر فيها إشكال توهم التعارض مع آيات أخرى، والأمر ليس كذلك. يقول القرطبي رحمه الله في تفسيره خلق من عجل أي ركب على العجلة، ركب الإنسان على العجلة فيه عجلة، أي ركب على العجلة فخلق عجولا، كما قال تعالى والله الذي خلقكم من ضعف، أي خلق الإنسان ضعيفا. وقال الأمين الشنقيطي من عجل المراد بالعجل العجلة التي هي خلاف التأني والتثبت، والعرب تقول خلق من كذا يعنون بذلك المبالغة في الاتصاف بالشيء، كقولهم خلق من كرم وخلقت فلانة من الجمال، يريدون المبالغة في وصف الكريم بالكرم ووصف الجميلة بالجمال. وأقول لعل أو في الأثر الذي ذكره الشافعي في مسنده في السنن الكبرى وذكره البيهقي في السنن الكبرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها جن خلقت، فإنها جن من جن خلقت. والحديث ضعفه الألباني وغيره، لكن معناه خلقت من جن، الإبل خلقت من جن، ليس معناه أن أصلها من الجن. الله خلق كل شيء من ماء، لكن المراد خلقت من جن يعني الجن ملازمة لها، كما جاء في الحديث على شعفة كل بعير شيطان. فالمراد كما قدمنا قول الأمين الشنقيطي مبالغة في وصف هذا الفعل وهو كثرة ملابسة الجن لها. وقال الشوكاني رحمه الله خلق الإنسان من عجل، أي جعل لفرط استعجاله كأنه مخلوق من العجل. قال الفراء كأنه يقول بنيته وخلقته من العجلة وعلى العجلة. وقال الزجاج خطبت العرب بما تعقل، والعرب تقول للذي يكثر منه الشيء خلقت منه، كما تقول أنت من لعب وخلقت من لعب، تريد المبالغة في وصفه بذلك. إذن المعنى خلق الإنسان من عجل المبالغة أو بيان ملازمته للعجلة وأنه متصف بالعجلة دائما، وليس المراد أن أصله وتكوينه وإنشاؤه من العجلة. قال جل وعلا خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون. قال ابن كثير الحكمة في ذكر عجلة الإنسان هاهنا أنه لما ذكر المستهزئين بالرسول صلوات الله وسلامه عليه وقع في النفوس سرعة الانتقام منهم واستعجلت ذلك، فقال الله تعالى خلق الإنسان من عجل، لأنه تعالى يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته، يؤجل ثم يعجل وينظر ثم لا يؤخر. ولهذا قال سأريكم آياتي أي نقمي وحكمي واقتداري على من عصاني. سأريكم هذا تهديد للكفار، سأريكم عذابي ونقمتي، المراد آياتي يعني العذاب الذي سأحله بكم وما يصيبكم من الآيات والنذر. فلا تستعجلون أي لا تطلبون العذاب قبل وقته. وقيل لا تستعجلوني بالإتيان به فإنه نازل بكم لا محالة، هذا تهديد وتخويف ووعيد شديد. قال ثم قال جل وعلا ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقول الكفار كفار قريش المشركون يقولون متى هذا الوعد، يقولون هذا على سبيل الإنكار والاستبعاد والقدح في النبوة، فهو استفهام إنكاري يريدون به استبعاد وقوع هذا الوعد وهو العذاب الذي وعدهم بأنه سيحل بهم، بل أيضا يقدحون في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم يقولون إنك غير صادق. فيقولون متى هذا الوعد، والمراد بالوعد هنا الوعيد الذي وعدهم إياه من العذاب. وقيل الوعد هنا المراد به يوم القيامة الذي ذكرت أننا نبعث فيه ونحشر ونجازى على أعمالنا. إن كنتم صادقين يريدون متى يقع هذا الأمر، قالوا إن كنتم صادقين فيما تقولون، وهذا من جهلهم، فإن الأمر راجع إلى الله وليس النبي صلى الله عليه وسلم إلا رسول، والأمر أمر الله، وكذلك المؤمنون يدعونهم إلى الحق. وأما متى يقع العذاب ومتى تقوم الساعة هذا مرده إلى الله، لا يعلمه أحد، لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل. قال جل وعلا لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، هذا مرتبط بما قبله تقرير له وبيان أنه متحقق وواقع لا شك فيه. ولهذا قال لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون. وجواب لو هنا لو يعلم جواب لو محذوف، تقديره لو يعلم الذين كفروا لما استعجلوا الوعيد. وقيل لو يعلم الذين كفروا لعلموا صدق الوعد، الذي وعده الله وأن العذاب واقع ومتحقق، لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار، لا يردون النار ولا يمسكونها عن وجوههم بل ولا عن ظهورهم، فيصيبهم لفح النار وعذابها. قال ابن كثير رحمه الله: لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، أي لو تيقنوا أنه واقع بهم لا محالة لما استعجلوا به، ولو يعلمون حين يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم، كما قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، كما قال تعالى: لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وقال في هذه الآية: حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم، وقال: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، فالعذاب محيط بهم من جميع جهاتهم. قال: ولا هم ينصرون، أي لا ناصر لهم، كما قال: وما لهم من الله من واقع. إذن بين الله عز وجل أن العذاب سيصيبهم وسيعذبون بالنار، ولا يستطيعون كف النار ولا ردها عن وجوههم ولا عن ظهورهم، وهذا دليل أن النار تحيط بهم من كل جهة. لكن ذكر الوجوه ليدل على أنها تصيبهم من الأمام، وذكر الظهور لدليل أنها تصيبهم من الخلف، فهي محيطة بهم من كل حدب وصوب، نعوذ بالله من عذابه. قال: ولهم ينصرون، ليس لهم ناصر ينصرهم من دون الله أو مانع يمنعهم ويدافع عنهم، بل هم في ذلة وخزي وعار. قال: بل تأتيهم بغتة. قال ابن كثير: أي تأتيهم النار بغتة، أي فجأة، بغتة أي فجأة، نسأل الله العافية والسلام، فتبهتهم. قال ابن كثير: أي تذعرهم فيستسلمون لها حائرين لا يدرون ما يصنعون. وقال غيره: فتبهتهم تحيرهم، يقال فلان مبهوت أي متحير، قاله السمعاني في تفسيره. وقال الجوهري: بهتها، قال الجوهري: بهته بهتا أو بهتا أخذه بغتة، وقيل فتفجأهم. إذن فتبهتهم فتفجأهم أو تحيرهم، فتأتيهم بغتة أي فجأة، فيصابون بالحيرة الشديدة لما حل بهم ووقع بهم، لأنهم لا قوة لهم ولا ناصر، فلا يستطيعون ردها، أي لا يستطيعون رد النار عن وجوههم، ليس لهم حيلة في ذلك، ولا هم ينظرون ولا هم يمهلون ويؤخر عنهم العذاب. وهذا فيه بيان غاية أو بيان شدة ما يقع فيهم من العذاب، وما يصيبهم من الفزع، وما يصيبهم من الخيبة والخسار، ومفاجأة العذاب لهم وتحيرهم، فلا يستطيعون رد النار عن أنفسهم، ولا هم يمهلون ويؤخرون يؤخر عنهم العذاب، بل يأخذهم ويلزمهم خالدين فيها أبدا. ثم قال جل وعلا: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. قال ابن كثير: يقول تعالى مسليا لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم عما آذاه به المشركون من الاستهزاء والتكذيب: ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون، يعني من العذاب الذي كانوا يستبعدون وقوعه، كما قال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا. ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. إذن هذه الآية تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن قومه استهزأوا فيه وسخروا منه كما مر معنا في الآيات: وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. فسلاه الله وطيب خاطره وبين أن هذه سنة الله، فهذا فعل القوم الكافرين مع أنبيائهم. وأنت قد سبقك غيرك، ولقد استهزئ برسل من قبلك ممن سبقك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الرسل، فحاق بالذين سخروا منهم. ومعنى حاق يعني أحاط، وقال القرطبي: أحاط ودار بهم. قال الأمين الشنقيطي: لا تستعمل هذه الكلمة إلا في إحاطة المكروه خاصة، لا يقال حاق به يعني أحاط به ودار به أو أدار به، لا تقال هذه الكلمة إلا في حق المكروه. إذا قيل حاق به كذا يعني أحاط به أمر مكروه يكرهه، وهو كذلك هنا: حاق بهم، أحاط بهم استهزاؤهم وسخريتهم من النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلمهم للعذاب والهلكة. قال: فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. فحاق بالمستهزئين الساخرين من قريش ومن الكفار، نعم، فحاق بالساخرين من الأنبياء من أممهم ما كانوا به يستهزئون، أي حاق بهم استهزاؤهم ونالوا عقابه فأهلكهم الله جل وعلا. قال ابن كثير: ثم ذكر نعمته على عبيده في حفظه لهم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لهم بعينه التي لا تنام، فقال: قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن. قال: أي بدل الرحمن، يقصد أن من هنا قل من، من هنا معناها بدل. يقول ابن كثير: أي بدل الرحمن، يعني من يكلأكم بدل الرحمن، من يحفظكم ويحرسكم بدلا من الله جل وعلا. وهذا أحد القولين في معنى من هنا، كما قال الأمين الشنقيطي رحمه الله، قال: واختاره ابن كثير. وهذا واضح أن ابن كثير اختار أن من هنا المراد بها بدلا. قل من يكلأكم بالليل والنهار، يعني من يكلأكم بدلا من الله، من يحرسكم ويحفظكم بدلا من الله. والقول الثاني قال المعنى: من يكلأكم أي يحفظكم من الرحمن، أي من عذابه وبأسه. قال الأمين: وهذا الأظهر عندي، يعني معنى الآية قل من يكلأكم من الرحمن فيها لها معنيان: إما يقال من الذي يحفظكم ويحرسكم بدلا من الله، فالله هو الذي يحفظكم ويحرسكم ويكلأكم، فمن يحفظكم بدلا من، أو يكون المعنى من يكلأكم من الله، من يحفظكم ويمنعكم من الله إذا أحل بكم العقوبة. فالله جل وعلا إذا أحل بكم العقوبة ليس لكم ولي ولا نصير، ولا أحد يستطيع أن يحول بينكم وبينه وبين عذابه. قل من يكلأكم بالليل والنهار، الاستفهام هنا قل من يكلأكم استفهام تقريع وتوبيخ، كما قال أبو حيان في البحر المحيط. وقال الأمين الشنقيطي: وهو يحتمل عندي الإنكار والتقرير، يعني يحتمل أن يكون استفهام إنكاري ينكر عليهم، أو ويحتمل أن يكون استفهاما تقريريا يقررهم بذلك. والحقيقة أن لكل وجهة، ومحتمل لهذا ولهذا. قل من يكلأكم بالليل والنهار، أي من الذي يحفظكم بالليل؟ قال الأمين الشنقيطي: أي من هو الذي يحفظكم ويحرسكم بالليل في حال نومكم والنهار في حال تصرفكم في أموركم؟ ثم قال: والكلاءة بالكسر الحفظ والحراسة. الجواب: لا أحد. ثم قال جل وعلا: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. نعم، أنبه أنني وهمت فيما سبق، قلت من، قل من يكلأكم، أن من فيها قولان، هل هي بدل؟ الصواب أن المراد به من الرحمن، من التي حرف جر، من الرحمن، فمن هي التي فيها قولان، من الرحمن. هل المراد بدلا من الرحمن يحفظكم بدلا من حفظ الرحمن لكم، أو من الذي يحفظكم من الله، من الذي يمنعكم من الرحمن إذا أراد أن يحل بكم العقوبة؟ قال: بل هم عن ذكر ربهم معرضون. بل هنا للإضراب والانتقال، فهم عن ذكر الله معرضون، متولون، لا يذكرون الله إلا قليلا، ولا يؤمنون بالله، ولا يؤمنون بذكره وهو كتابه وما جاء به نبيه من الحق، فقد أعرضوا عن ذلك وتركوه ولم يأخذوا به. ثم قال جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ أم هنا هي المنقطعة، وهي بمعنى بل والهمزة، وقد اشتملت على معنى الإضراب والإنكار، أضربت عن المعنى السابق فانتقلت إلى معنى آخر، وأيضا اشتملت على الإنكار فيما سيذكره بعدها. فعندنا إضراب وانتقال، وعندنا إنكار لهذا الأمر، يعني ليس هناك أحد يمنعهم من دوننا. أم لهم آلهة تمنعهم، والمعنى: ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز حتى لا ينالهم عذابنا؟ وهذا على اختيار الأمين الشنقيطي رحمه الله. وقوله أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، من دوننا هنا الخلاف فيها كما سبق في الآية السابقة من الرحمن. هل معنى من دوننا يعني هل هناك أحد يمنعهم غيرنا فيقوم بمنعهم مما يضرهم ويدافع عنهم، أم أن من هنا المراد من يمنعهم منا إذا أردنا أن نعذبهم وأن نحل بهم عذابنا فلا أحد يستطيع أن يمنعهم؟ ذكر القولين الشنقيطي ومال إلى الثاني، إلى أن المعنى من الذي يمنعهم من عذابنا، منا إذا أردنا أن نعذبهم، لا أحد يحول بيننا وبينهم، كما اختار ذلك في الآية السابقة هو ابن كثير رحمه الله على القول الثاني، المراد من الذي يكلأهم بدلا منا، ومن الذي يمنعهم بدلا منا، فلا مانع لهم إلا الله. قال جل وعلا: أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا؟ قال ابن كثير: هذا استفهام إنكار وتقريع وتوبيخ، أي ألهم آلهة تمنعهم وتكلأهم غيرنا؟ ليس الأمر كما توهموا ولا كما قد زعموا، ولهذا قال: لا يستطيعون نصر أنفسهم، أي هذه الآلهة التي استندوا إليها غير الله جل وعلا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون. وهذا الكلام محتمل أن المراد لا يستطيعون نصر أنفسهم يعني الآلهة التي اتخذوها من دوننا، ويحتمل على القول الثاني، لكن ابن كثير يرى هذا القول، يرى أن من دوننا أي بدلا منا، وهذه الآلهة التي يريدون يتخذونها بدلا منا لا يستطيعون نصر أنفسهم لأنهم عاجزون، جمادات أو عاجزة، ويحتمل قول آخر على من قال إن من دوننا يعني من عذابنا، يمنعهم منا إذا أردنا أن نعذبهم، فيكون المعنى لا يستطيعون نصر أنفسهم، يعني هؤلاء الكفار لا يستطيعون أن يقوموا بنصر أنفسهم ودرء العذاب عن أنفسهم والدفاع عن أنفسهم، ولا هم منا يصحبون، ولا هم منا يصحبون. قال ابن عباس: ولا هم منا يصحبون، أي يجارون، ما أحد يجيرهم من الله. وقال قتادة: لا يصحبون من الله بخير. وقال غيره: ولا هم منا يصحبون، يمنعون، وهذا بمعنى يجارون. فالحاصل أن الله جل وعلا هو الذي يمنع عباده من كل سوء، وهو الذي يحفظهم ويكلأهم، وهو أيضا إذا أراد بهم عذابا أو أراد بهم أمرا لا يحول بينه وبينهم أحد، ولا يمنعه مانع ولا يرده راد جل وعلا. والكفار لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم ولا يجارون من عذاب الله إذا أرادهم الله بسوء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.